دم الحيض أسود يعرف إذا وردت الصفة ولد الحكم، لأن الأحكام تدور مع الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الصحيح الراجح في ذلك أن المرأة اليائسة يدور أمرها مع الدم، وجود الدم وعدمه، ولا نقول بأن سن الخمسين. يمكن لنا أن نقول في الغالب أن سن الخمسين تكون المرأة يائسة في الغالب، لكن إن وجد امرأة فوق الخمسين تحيض تقول لا هذا حيض، ونلزمها في الحيض وما وأحكام الحيض. طيب أقل مدة للحيض، المسألة الثانية، أقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض. في المذهب أقوال ثلاثة: أقل مدة في الحيض يوم، والقول الثاني ليلة. نعم. بنت عندها وجدوها حامل، لا لا أنت ثقة عندنا، يعني وجد أن بنت خمس سنين، بنت عندها خمس سنين وجدوها حامل. الله أكبر. يعني نعم وصية المسألة دايرة على الدماء، يعني ممكن تبلغ مبلغ النساء في أقل من تسع سنين. جيد، يبقى احنا كما يقولون بالوجود نقول بالوجود هنا الآن، يعني يصح أن نقول بأنه لا حد لأقل، وهذا هو الراجل. طيب المسألة الثانية أقل مدة للحمل، عندنا أقل ثلاثة في المذهب يوم، قول الثاني ليلة، قول الثالث هو المعتمد في المذهب أقل مدة للحيض يوم وليلة، ويستدلون على ذلك مع جانب الوجود أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أقل مدة للحيض يوم وليلة، وما زاد على خمسة عشرة فهو فساد. يبقى إذن علي بن أبي طالب حدد لنا الطرفين، حدد لنا أقل مدة وأكثر مدة، قال أقل مدة للحيض يوم وليلة، وما زاد على خمسة عشر يوما فهو فساد. هذا الحديث هو مرسل صحيح، يعني هو فيه انقطاع، فيه انقطاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني فيه ضعف. فقالوا بهذا، وقالوا أن الأوزاعي بيّن أن المرأة أقل امرأة كانت تحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوم. والشافعي أيضا قال بيّن أن امرأة كانت تحيض في الشهر ثلاث مرات، عاصر امرأة حاضر ثلاث مرات، وهذه يعني مستنبطة من كلام علي بن أبي طالب في إيش؟ في قضية شرايح ولا شريك؟ القاضي. ها؟ شريك ولا شرايح؟ شرايح؟ شرايح القاضي، تعرفها سيد مصطفى كامل؟ أحد يعرفها؟ آتى إبراهيم. طلقت وزعمت أن العدة قد انقضت في شهر. يعني ايش في شهر وهي من اهل الحيض؟ يعني حاضت. طب جيبها بقى ازاي؟ ازاي يا فرح؟ اتيني. نعم متعد يا ابن حبيبي، باين فصل 14. شفت انا كنت عايز عشان كده اقل الطهر كام؟ 15. ده صحيح، قول واحد بقى 15 ابو كام؟ 16. طب وبعدين 15 وبعدين في الاخر واحد. طيب يبقى ثلاث حيضات. فقال ان كانت لداتها من اهلها، يعني كنا كذلك، فيصدق قولها وتكون قد انقضت عدتها. فاستدلوا بالوجود وبأثر علي بن ابي طالب اقل مدة الحيض يوم وليلة واكثره 15 يوما، والصحيح الراجح ان اقل مدة الحيض ويوم وليلة، لا حد لأقل، ياسف لا حد لأقل، وإن كانت دفعة واحدة وإن كانت ساعة واحدة. والدلالة على ذلك عموم قول الله تعالى يسألونك عن المحيض، وأيضا الحديث الذي نصطحبه في كل هذه المسألة دم الحيض أسود يعرف، فلا حد لأقل، وأما لأكثره قالوا 15 يوما. ونحن ندين الله بأن هذا الرارح الصحيح. لما الأصل أننا ندور مع الدماء حيث دارت وجودا وعدما، يبقى المفروض في التقعيد اللي احنا بندين الله به ان نقول لا حد لاقل ولا حد الى ولا حد لايش. وما الذي اخرجنا من ان نقول لا حد لاكثره كما قالت المالكيه ورجح شيخ الاسلام تيميه، ونقول لا الحد خمسه اكثر شيء 15 يوم؟ يفيدك هذا الامر الثمره تهيج المشاعر، يفيدك في ذلك ان امراه جاءتك وقالت نزل علي الدم، وعادتي كانت 10 ايام، اليوم الحادي عشر الان والدم ينزل، اغتسل واصلي ام انا في حالة حيض؟ نقول أنت في حالة حيض. قالت في اليوم الثاني عشر نزل الدم، قلنا في حالة حيض. في الثالث عشر، في الرابع عشر، في الخامس عشر، قلنا أنت في حالة